ما معنى تم تفثه؟ قضى ما هو تم، قضى تفثه يعني قضى الذنوب التي عليه، يعني تخلص منها. نعم. نحن رضعنا من زوجة عمنا، هل أخت زوجة عمنا بناتها لا تحل لنا؟ لا لا تحل. أخت المرضعة؟ أين؟ إيش قال إيش السؤال؟ نحن رضعنا من زوجة عمنا، هل أخت زوجة عمنا بناتها لا يحل لنا؟ نعم، لأنكم تعتبرون خوال يعني بنات أختها، لأنكم الآن صرتم أولاد المرضعة من الرضاع، وبنات أختها تعتبرون أنتم خوال لهن، فأنتم محارم للبنات. نعم. هل يجوز التصوير داخل الحرم أو خارجه؟ التصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا داخل الحرم ولا خارج الحرم إلا للضرورة. التصوير محرم داخل الحرم وخارج الحرم لذوات الأرواح، أما الجمادات يجوز، والأرواح والضرورة لا بأس أيضا إذا اضطر إلى التصوير ذوات الأرواح كالبطاقات الشخصية وغير ذلك. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح إذا كان التقصير بين العبد وبين الله عز وجل ثلاثة: الأول أن يقلع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما تركه على الفور. الثاني الندم على هذا الأمر كيف يصدر منه هذا التقصير. الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا، العزم الأكيد على أن لا يعود إلى هذا أبدا. وهناك شرط رابع إذا كان التقصير بينك وبين المخلوق، وهو أنك تتحلل صاحب الحق من حقه، فإن كان مال ترده إليه، وإن كان غير مال كغيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك تطلب منه أن يحللك ويعفو عنك في هذا الباب. نعم. هل لقبول التوبة علامات فإن كانت موجودة فما هي؟ قبول التوبة القاعدة عند أهل العلم فيما أعلم أن الإنسان إذا عمل عملا من العبادة إذا كانت حاله بعد هذا العمل خيرا من حاله قبله فهذا دليل على قبوله، إذا تحسنت الحال عما كانت عليه أولا بعد العمل الصالح فقالوا هذا الدليل على قبوله إن شاء الله. نعم. بعض الناس يأتي صباحا ومساء إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا من البدع، هذا من البدع يا إخوان. ما كان أحد يفعل هذا من السلف أبدا فيما علمنا. والذي كان يأتي إلى القبر الشريف وقبر الصاحبين عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر. أما التردد بهذا الشكل فهو من البدع التي يفعلها بعض الناس. نعم. من نذر ذبيحة لله هل يجوز أن يأكل منها؟ لا، الناذر لا يأكل من المنذور، الناذر لا يأكل من النذر الذي نذره. نعم. خلاص. نعم. أنا نذرت نذر طلي لناس معروفين، ولكن راح معظم هؤلاء الناس فلم يوجدوا، فماذا أفعل؟ تخرجه على من بقي، تخرجه على من بقي. الذي ذهب لا تستطيع يعني إعادته ولا تستطيع رجاعه، لكن على من بقي. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.